يعني أدعونك آدم نعم أشكر نعم كل حافظ من قال في محل لا في معنى أدعو يعني في خبر المحلوب نقول لا هذا خير هذا حكاية هذا لا مسكين غيرها من تلك الجهة نعم مسكين في هذا لأن استغرق كثير أمس منها لو وصلوا بالماضي نحو وددت لو قام زيد والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو أن وأن وكي وما ولو وعلامته صحة وقوع المصدر موقعة نحو وددت لو تقوم أي قيامك وعجبت مما تصنع وجئت لكي أقرأ وجئت لكي أقرأ ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم وقد سبق ذكره وأما الموصول الاسمي الذي للمفرد المذكر في اللسان العربي علامته كل حرف أول بالمصدر هذا الموصول الحرفي الذي يصح تاويله بالمصدر هذا جابك الكتاب والتي للمفرد للمفردة المؤنثة والتي للمفردة المؤنثة فإن تنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان وبالياء في حالة في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة قلت اللذان واللتان وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم ويجوز التشديد أيضا مع الياء القراءة واللذان يأتيانها منكم ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين فتقول اللذين واللتين الله اللذين عندي الشكل يا شيخ اللذين الشكل شكل في الكتاب اللذين تتبعها ما تبع ولكن أسألك من المسلم إيه تكسر ومن ما من الثنية والمثقبين لذيني لذيني لا تتبع الحركة تتبع الحركة حركة القواعد وأما الذي يتبع الحركات هذا بس هذا غلط هذا مثمار تارة يعني ذاتي بحركة صحيحة وصحيحة لذلك وضع العرب يعني القواعد ولو لحن واحد وهو في الرياض أو لحن يعني بكرفون هنا نعرف أنه لحن ما نتبع هذه المتانة حتى في الآية غلطان في الآية أيضا غلطان في الآية في الآية حتى في الآية غلطان سيقرأ أقرأ أقرأ وقد قرئ ربنا أرنا اللذين ربنا أرنا اللذين تشديد النون وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتاء اسمي الإشارة فتقول ذان وتان وكذلك مع الياء فتقول ذين وتين وهو مذهب الكوفيين والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي هل في النون يا شيخ نور الموصول ما تبدأ نور المثنى هذا يفريد من عمي اللدى هذا لغة هذا وحدة جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا أنا كمن زب جمع الذي الأولى يقوم بمعنى جمع الذي الجمع لا يفارق يعني مفرده من اللفظ لا بد ان يكون فيه حروف ولذلك عرفنا ان الاولى ما هو جمع معنى مراده اسمه الجمع ما هو جمع وكذلك حتى الذين كما ليست جمع لها لان الذي مبني والمبني لا يجمع ولا يسمى ولا يجمع الدليل على أنها مبني. نعم قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. لو كانت زمن قيل الأذون فاهم أنت هذا معناه والذي يكون بمعنى الزمن الذي إذا أردت أن تأتي بالزمن بمعنى الزمن الذي تأتي بالذين أو تأتي بالأولى التي في المعنى بس لا في اللفظ وأما الذين في اللفظ. وهذا جمع الذي وضع العرب له يعني الذي وضعوا له جمعان جمعين الأولى بمعنى الذين مثل قول الشاعر وتبني الأولى وتبني الأولى يتكلمون تبني الأولى معناه هناك الذين يستقيمون يلباسون اللامات حقة الحال إذا سمعوا اخترع يلباسون هذا عشان الحرب وتبني الأولى يستقيمون على الأولى وتعمل كمان بمعنى اللاتي على الأولى وهي الخير تراهن لا يوم الربع هذه استعملت في هذا البيت بمعنى الذين واستعملت بمعنى اللاتي التي هي جمع اللاتي مطلقا مطلقا أي معناه الذين مطلقا حالة الرب حالة النصف وحالة الجنة تقول الذين الإطلاق هذا معناه في الذين فالذين قاموا ورأيت الذين قاموا ومرت بالذين قاموا هذه لغة التي لغة القرآن التي جاءت في القرآن ولكن يعني هودا من العرب بس يختصون بالباب حالة الرب يقولون نحن لذونا صباح الصباح يوم النخيل غارة من حاح هذا معنى قول ابن مالك وبعضهم بالواو رفع النفق بعض العرب وهم هودي ما هو هودي نفقوا بالواو رفع ما نفق بالواو في المدينة قول للعرب قضايا للعرب قول كل ما يتقون إلا هودي وفي قبيلة تمام معه هودي ذكرها عقيل عقيل وهذه لغة ولكن لغة القرآن هي التي هي المتبع مبني على المؤمن الذين هم مبني هذا غير معرف باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نثرا وقع وبعضهم بعض العرب نطق بالواو وهم هودي وعقل مبنية ولا بالعربة تكون أيوه اللذون اللذون نعم مبنية على الواو ولا مبنية بعضهم قالوا انه مبني وبعضهم قالوا انه معرب نرفع بالواو يكون ملحقا بجمع ذاك السنة نعم اللاتي واللائي التي قد جمع لا أسمع هذا المذهب الذي اختاره الكوف هذا الكوف ولكن الاسمون ذكره ذكر محي الدين انا يا شيخ العراق مبني سورة المعرض بعدين يا شيخ بعد الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي خلفها يا شيخ الصفحة اللي خلفها الثاني ايوه نعم هو وين اللي حلق هنا يا شكرا في الداخل في الماضي حال صرف كما لو كان شخص مذكر قال بعض العلماء قد اضطر بمعنى اللازوم في حال صرف وما في ايش اللازوم وما في اللازوم في حال النفس والزعم وزعم ان هذه الكلمه محرفه تدل عرفهما وما تدل واما جمع مذكر ثاني حقيقه وذلك ايش بمعزول عن الصواب والصحيح انه مبني في ابه على صوره المعرفه والظاهر انه مبني على الباب والياء لا هو معرف لعلك الصحيح هذا اللي رجحه الكتاب يدخل في قول ابن مالك مطلقا العقلاء وغير العقلاء أيه. الذين مطلق الذين العقلاء الاطلاق هذا حالة الرفع وحالة النسل وحالة الجمهور ما هم يعني العقلاء الذين لا تفيد من العقلاء سيأتينا بسرعة أنا قلت لك هذا باللاتي واللائي التي قد جمعت هذا لحالك أنه يقال جاء الذين قاموا ورأيت الذين قاموا تنطق للذين بالياء حالة الرفع والنقل من هذا الذي جاء في القرآن ما هم جهة أنها تأتي لغير العقل تأتي للعاقل بس للعاقل هي للعاقل ما تأتي الذين الذين ما تأتي لغير العقلاء الذين لا تأتي لغير وإن كان ذات فيه نادع لغة القرآن جلت وأولئك هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم والذين هم وقلها ما جاءت في القرآن إلا من العقلاء طيب يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله هذا يشمل أمر هذا المدين يشمل معبودات الذين يدعون هذا الملائكة والحشر كذلك نعم ويدعون ويدعون يعني يعني السنانة يا شيخ هم اللي خلف الأصنام الضاجة الضاجة أبدا شوف هذا عم العاقل عن لا يعبر بالعالم الذين دليل على مكان يعبدون الصنم يا شيخ هذا واللائك الذين نزلوا الواقع اللاتي جموع اللاتي الجمع اللاتي بالباء واللاتي بغير الياء وبالياء كمان اللائي واللاتي دائما هذا معنى باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي وتجمع كمان بالباي بغير الياء وبالباء بالياء واللواتي كمان امس واللائك الذين نزل الوقع واللائكات كالذين نزل وقع كالذين في المعنى تتجد بالبيت فما آبى من ذي أمنا منه عليه اللائق المهد الظهر بمعنى الذين هم يقال في شهر هذا ماذا نزل يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره نحو جاءني الأولى فعلوا وقد يستعمل في جمع المؤنث قد اجتمع الأمران في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبل فقال يستلمون ثم قال تراهن ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه وبعض العرب يقول الذين في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل ومنه قوله نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. ما يعني بهذا البيت؟ ليش ليش تسكتون؟ وين الذي يعني بالبيت؟ انت يا ولد هذه الموسى صعبية تطلق بيه هاي يعني بهذا صحيح هاي انت من التدعي معي امسا تشوف انك ما تعرف هاي نحن لا زون هاي نحن اسمع صمتك شاطر هذا شاطر ما هي ليه يعرف هو يعرف الشيء ما تعرف ما تعرف انت تخاف من الحل منو لا حول ولا قوه منو هلا منو نحن اللازون ها المبتدا مرفوع ما هذا مترفع الدم ايه لا ليش إذا الناس تقول مرفوع؟ أنت بالمفضل مرفوع، مرفوع. لا أنا قلت لك لا. تتبعني إذا قلت لك مرفوع. ليش ما قلت لي مبني؟ هذا الكلام مفتاح. أنا لك الأصل في المبتدا مفتاح. ورفع مبتدا بالابتداء. هو المبتدا المبني هذا. لا يقولون له مرفوع. كم جمل بالعربي؟ يقولون له مبني. لو قلت لي إذا قال لك واحد تتبعه في النحو تتبعه في النحو لما قلت لك المبتدا مرفوع تقول لي لا هذا المبتدا هذا ذنب مبني قال هذا الذي ينبغي مبني على إيه؟ على الصمت يا حل هذا الإعراب حقة الضمان ما تقول يعني مرفوع وعلى مترفع أنت اللازون ليس إعرابه اللازون هنا خبر أه؟ خبر خبر خبر ايه؟ مبني على مبني على ايه؟ مبني على الضم في محل مبني على الضم على الفتح مبني على فتح فتح فتح مبني على ايه؟ مبني على الفتح على الكسر كمان لا لا شيخ مبني على يا شيخ وين السوكو؟ يا شيخ ما على الواو او على هذا هذا الصحيح رجع في ثلاثه اما السكون انت على الواو وبعضها على الفتح انت ايضا قلت لنا يا شيخ قال لنا على الفتح على الضم وقال على الواو على السكون على ما تكون مبتدا كذلك الشامي ينقل عنك انك قلت السنه الماضيه انك قلت مبني على الفتح على من هو هذا الشامي ابدا وكتبها فيك يا شيخ اما على كتبها في كتابي التي على النور كتبها اللحنان الحاشي. أو على الواو أو على هذا أو على الواو التي تكون على هذا الصحيح أنه مبني على السكون في ثلاثة يا شيخ مبني على السكون مبني على السكون نعم وهو الواو ولكن الذي بعضهم يقولون المعرب مرفوع بالواو وهذا رده والثقة حقه قال للصحيح أنه مبني على الواو يعني هو مبني على الواو وهو مبني على الياء على النصب والجع أتفكر هذا هو الباب هذا معنى هذا هو زي هذا اختلفوا فيه بعضهم قالوا إنه معرب لأنه على صورة المعرب مرفوع بالباب وبعضهم قالوا لا هذا صورة ما هو مبني ما هو معرب بل هو مبني على الباب على السطور وهو الباب وعلى الله وعلى هذا الذي عندك أنت وأما أنت اللي قلت لي الذين ما هو هذا لا يا شيخ هذا أنت ذاك لا ملخص وكيف لا بالله العظيم أنا زي ما قلت صحيح زي ما قلت أنت نعم يا شيخ نعم هذا هو لا هذا قلت لهم أحسن أنه أن الذين مبني على السكون لا مو مبني على السكون لأن الحشرون هذا ما هو محل الإعراب حشو الإعراب الياء هذا الذي يبنى عليه كان بيني وبين المصطفى هذا ثلاث شيء أمس شيخ اعتبرت الحدود هنا خبر نعم خبر إلا القاعدة إيش؟ خبر مشروع القاعدة كانت تعتمد الفائدة مع أصيلة الموصول لا تكون مفايدته إلا مع صلته، لأن الصلة هذا جزء من الموصول، وصلة الموصول منه كالجاء كالعشق، ووصل واحد وتكون لم يجد أمسح صباح من هو؟ لا طالع فاسد، لا طالع فاسد، لا لا هيا صبحوا صبحوا وفعل وفعل وصلة الموصول صلة الموصول وين العاز وين العاز الواو راجع إلى من في محل في محل واو هذا هو فاعل في محل ها لكنه... لا لا أقول لك واو هذا ليش محله فاعل لا ما عندك فاعل ليش محله لها محل طيب هذا يقول ليش ما تقول مبني على مبني على على صباح وكلها مبني الفعل هذا مبني مبني على ايه صباح ومبني على ايه يا اخي خلني خلني صدقت خلي خلي يا ابو نصر ايش هذا الكلام صباح ومبني على ايه على السكون على الفتح صباح هذا مبني على السكون هو في صبح صبح الفتح يا اخي اصبح انت ما قال فعلا هو صبح يا شيخ هو صبح لما دخلت عليها واو الجماعه ضم لاجل تناسب واو الجماعه يا شيخ مبني على الفتح ولما لا مبني في الأكل يا على الفعل على الكسر يا أصلي الفعل لا يبني على الكسر نعم جالي عارف الكوف الكسر الكسر والضم لا يبني عليه نعم الفعل ما يبني على السكون الذي هو أو يبون على الكسر إذا هذا ما درسته يمكن ما درسته في أنواع البناء وأنواع الإعراب ما ظهر مشتري كان من أنواع الإعراب مختصان بالأسماء مختصان بالأسلام وهما الضم والكسر صبح الصباح صبح ومن هو خيدي صباحا الصباح ايش عربه صباحا الضرب انا عندنا شفته انا اعرف انه صباحا جيد هو جيد ومن هو خيدي يوم مضاف طيب ايش اليوم هذا منصوب على ايه منصوب على يوم النوحي منصوب على الضبط ثمانية اثنين هذا منصوب على الضبط وين العامل فيه العامل فيه ما صبحه ايش اقول صبحه وليما صبحه تتعدى الى معمولين نعم عافية الشيخ ايه سلام العامل يعمل يا شيخ ولو تعذبت معمولاته هذا لا يجوز الا لو كان معمولا غير ظرف لا لا لا ينصب عليه يصبح لان الظروف بس مختصه بالمجرورة والمجرورة لان الظروف والمجرورة في لسان العرب تكتفي تكتفي يعني برائحة الفعل بس تنصب عشرة واضح عشرة ظروف ينصبها عامل عامل واحد وهو عشرة ينصب أنشب صباح وصباح يوم أنه خير غارة نسعى له غير مفعول من الزر منصوب بمن عليك منصوب بإيش وين العامل فيه لا تسكت هذا ما كمان صباح إذا بفعلن به كلام فاضح يصبح لأجل غارة ليش ما تجعل غارة هذا حال حالة كونه مغري أولا بالمشتق في أول بالمشتق مغيرين حال مؤول بالمشتق حال هذا أحسن عندي حال والله مفعول حال مؤول بالمشتق يجوز بعضهم قال ولكن حال أحسن. حال كله مغيرين. مصرر هذا اسمه مصرر هذا. من الغارة. من مصرر سياسي غارته. أول هذا. واسم المصرر يعمل عملا. عمل المصرر. يكون حال. أي مغيرين حال كله مغيرين. نعم. لكن بالحاحن أنا يا شيخ. ملحاحظ أعلم ملحاحظ أنت مالك شيء نعت لمن؟ نعت للغارة شو الفاعل قال إيش قال لك قال لك ابن مالك فاعل إيش قال لك ابن مالك فعمل ملحاحظ هذه الصيغة من الصيغ العربية ما تعرف التصريف؟ كلام فاضي قوس افعال ولا ابدا افعال انا لا حول ولا قوه افعال مو افعال انا اعرف انه افعال على وجه الفعل ولكن من اي خير يا اخي اسمكم صيغه مبالغه من اي خير من اي خير ويقال في جمع المؤنث ليش ما قال ملحاحة هيا أشيء غارة ملحاحة لأن غارة أسئلة أو الثالثة مختلفة تطبع وصوفة أعص ما هو القافية لكلام فاضي هذا ما عندك جواب أنت ما عندك جواب بقال هذا ايش قال لك ابن مالك؟ ابن مالك قال لك ولا تالي الفريقة فاعولة اسلف والمفعولة هذه الصفات لا تقولها حتى يستوي فيها المذكر والمؤنث هذا الجواب نسيت؟ ولا تالي الفريقة فاعولة اسلف ولا مفعل للمفعيلة كذاك مفعل هذه الصفات لا تلحق حتى الذي لحقته التاء فتوجود فيه هذا الجواب الصحيح اللي قال لك هذا عشان انه يعني يعني القافية قاعدة هي هذه امشي اول امشي اول ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي وحذف الياء فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا ويجوز اثبات الياء فتقول اللاتي واللائي قد ورد اللائي بمعنى الذين قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد ناهدوا الحجورة فما آباؤنا بأمن منه من هو الذي يعرب هذا قول الشاعر هذا ما آباؤنا بأمن منه ما مطلعي يا مسكين هات لون هات لون عامل عمل كيف تصبت تصبت من كون عندك ولا تالي فريقة الرعونة ولا المفعالة ولا المفعيلة ولا تالي هو وشوف كذا الكتاب ولا العمال لا لا لا ولا تالي فريقة الرعونة خصوصها سيرا الله كيف يا عمال لا كيف ما نسي كيف نسي هذا؟ أصلاً ما عمل من قال لك آباؤنا آباء من هم الذين يعملون ما أعمال الناس العرب الحجازية صح هو قال حجازية العرب لي بل لا يعملون أقول أنا لا لا لا سوى لا تعمل لأنه حرف مستقر لا عمل لا ولا تبيه أمس عند عند الحجاج اللي عند العرب الحجاج في هذا كله ما لقي لهم هذا وجاء القرآن بلغة الحجاج اللي عمل فيه مثل ما هذا بسام هذا ما هم أمهاتهم هذا ما يس ناس عامل عمل ليس هذا ما يس تالي وين الخبر بيعملنا نعم وعملنا خبره ها خبره باع هذا حصل جائز لا كان زين على عارف أمن على على على على مذهب الحجازيين عارف أمن خبروا ما هذا منصوب ولا مجهول وعلى مصروف الفتح وانا الفتحة هذه الفتحة حدثت اعماله ما ولا حدث حفظ الجن هذا لا يهمس ولو كان ذلك